الارتفاع اللي انا متوقع عليه من الامتحانات اللي هي factors affecting absorption. وفاكرين احنا قعدنا نحفظ فيها في الحصه، الله يعلم بقى اللي حصل بعد الحصه نسيناها ولا ذاكرناها ولا، بس يعني باختصار شديد كده قسمنا الفاكتورز الى مجموعتين، فاكتورز ريليتد تو ذا دراج وفاكتورز ريليتد تو ذا اللي هي علاقه بالدواء. طبعا اهم تو فاكتورز ليبيد سوليبيليتي وديجري اوف ايونيزيشن، بدون تفاصيل بقى عشان ما نضيعش وقت كتير يعني. لكن في فاكتورز ثانيه كانت اقل اهميه زي الفيرنس بتاع الدواء، الكيميكال نيتشر اخباره اذا كان اورجانيك ولا ايه، و فورميليشن شكل الدواء هل هو ايكو سوليوشن ولا سسبنشن، ولا هل هو بيدوب في المعده بسرعه شكلها ايه الكلمه دي، رابيد ديسنتجريت دراج زي الباراسيتامول، ولا العكس هي عايز وقت طويل عشان يدوب زي ما قلنا ديجوكسين مثلا اذا سلولي ديسنتجريت دراج. الفاكتورز اللي ليها علاقه بالمريض مهم قوي الحقيقه طبعا في الكلام، اهم واحده فيهم روتب الفريستريشن، وقعدنا نفرق كده انترافينس كل الدواء بيوصل للدم مش كده؟ الانترا ماسكولار كويس بس مش زي الانترافينس، وهو احسن من السبكتينس عشان الانترا ماسكولار او المسلز ار فيتشر في البلاد سبلاي او هي هاير ماسكولاري. الانهاليشن كان عالي قوي، لو بتكلم على غاز بيتاخد في التخدير يبقى بيوصل منه جزء كبير قوي للبلاد وبيوصل بسرعه لسببين، البلاد سبلاي والسيرفس اريا. اتكلمنا على سب لينجوال واتكلمنا على الاورال، الاورال اكتر واحد فيه مشاكل. اشمعنى؟ ليه الاورال امتصاص فيه مش مضمون؟ عشان في حاجه اسمها فيرست باس لو انت فاكر، جزء منه هيتكسر وهو معدي في الجي اي تي وقلنا امثله، او طبعا الاهم ان هو جزء هيعدي على الليفر ويحصل له ديستراكشن او ميتابوليزم. عرفنا بقى علاقه السيرفس اريا بالموضوع، الفاسكولاريتي، الستيت اوف هيلث بتاعت المكان اللي بنبص من خلاله الدواء، جنرال سيركيليشن اخبارها ايه، قلنا مثلا المشهور بتاع الشوك مش كده؟ المورفين في الشوك شود بي جيفن انترافينس ونوت سبكيوتينس. اذا كان في سبيسيفيك فاكتور كل ده كلام عرفناه المره اللي فاتت. كان في عنوان تاني شبهه قوي، فاكتورز افكتنج اورال ابزوربشن، بتوع الدواء هم هم مش كده؟ وبتوع العيان. هنستبعد حكايه الروت لان انا بتكلم هنا على اورال بس، لكن هنقول نفس الفاكتورز ومعاهم الجاب موتيليتي. فاكر انت بقى لو حركنا المعده بسرعه يحصل ايه في الباراسيتامول مش كده؟ يحصل ايه؟ يزيد معدل امتصاص. لكن لو قللنا حركه المعده مع الباراسيتامول هيقلل الريت ابزوربشن، والعكس بقى لو بنتكلم على الديجوكسين. اتكلمنا على البي اتش بتاعت الجي اي تي، اتكلمنا على الكونتنت سواء فود كونتنت او دراج كونتنت لما اخد دواء تاني او دواين مع بعض في نفس الوقت. اتكلمنا على حاجه مهمه قوي اللي هي سميناها الفيرست باس افكت، وعرفنا بقى يعني ايه جاد فيرست باس ويعني ايه هيباتيك فيرست باس. قول لي بقى امثله للجاد فيرست باس وامثله للهيباتيك. الانسولين از نوت جيفن اورالي، والسبب في كده ان هو بيحصل له فيرست باس افكت في الجي اي تي، لان هو بوليبيبتايد هرمون بيحصل له ديستراكشن باي انزايم. المثل الثاني البنزايل بنسلين، سميناه حتى لو انت فاكر اسم كان ظريف جدا اسيد سنس البنسلين ديسترويد باي جاستريك اسيديتي، ما ينفعش يتاخد اورال. كان في مثل يعني صعب شويه بس هيجي ان شاء الله قريب في الاوتراميك، ده اسمه الفا ميثايل دوبا وده اسمه كلوربرومازين، دول بيتكسروا فين؟ اتش سي ال ولا بالانزيمز ولا بالجلوكوز نفسها؟ يتاخدوا اورال على فكره، بس طبعا هتبقى عامل حساب ان الاورال دوز عاليه شويه. الهيباتيك فيرست باس معظم اللي بيحصل لها هيباتيك فيرست باس، قلنا مثلا ده اسمه بروبرانولول يحصل له فيرست باس محترم، اكتر منه نيتروجليسرين جزء منه رهيب بيتكسر في الليفر قبل ما يوصل للسيستميك سيركوليشن، واكتر واحد بيحصل له فيرست باس اللي بيسال اللي قلناه المره اللي فاتت ليدوكين. الليدوكين ده عباره عن ايه؟ طيب ليه ما حدش سالني؟ طبعا معرفش بس يعني لسه ما ركزناش قوي. هو اسمه لوكال انستاتيك، يعني المفروض يتاخد ازاي؟ اه بالظبط، يتحل المكان اللي هعمل مثلا فيه عمليه صغيره كده، خراج هنفتحه، جرح هنخيطه، اي حاجه بحقن فيها الليدوكين ده تحت الجلد مثلا او في مكان معين. ايه اللي خلانا نقول عليه اورال ومش اورال؟ ايه اللي دخلنا في السكه دي؟ الليدوكين يستعمل استعمال تاني في الطب يقول عليه انتي اريثميك دراج. انتي اريثميك دراج صعبه؟ يعني ايه انتي اريثميك؟ بالظبط، يعالج مشكلة الأريتمية اللي هي فيها لخبطة في ضربات القلب. ساعتها بقى محتاج أوصله للدم. يعني لازم يوصل لي لإيه؟

في غيبوبة أو في حالة إغماء. والسؤال طبعا أنا متوقع إجابته، في ناس هتجاوب صح في ناس هتجاوب معلومة خاطئة. ليه ما ينفعش آخد دواء أورال وهو عيان مرضى عليه؟ دي الإجابة الغلط. لو مش هيتبلع دي الإجابة الغلط. ليه بقى؟ ده هو هيتبلع بالجرافيتي، انت لو جيت خلفت العيان كده واخدته على صدرك يعني كده وشربت الدواء هيشربه بالجاذبيه، مش محتاج ان هو يكون عنده عضلات بلع ولا حاجه. الاجابه الصح بقى ان محتمل الدواء بدل ما يدخل على الجي او تي يدخل على اللنج ويعمل بعد يومين كده التهاب في الرئه يسموه اسبيريشن نمونيا. ما تتخضش برضه في الاسبيريشن عشان ايه؟ عشان دخلت حاجه غلط جوه الريسبيراتوري سيستم يسموها اسبيريشن. والنمونيا لو هي حرف البي معناها التهاب رئوي، والبي لا تنطق عشان ما تبقاش في الامتحان الشفوي ايه؟ بنمونيا. بنمونيا وازاي برضه الناس بدات تضحك وتلم الجماهير وتفرج وتسمع اسمها اسبيريشن نمونيا. يبقى اوعى تعملها في حياتك دي. وفي بقى ناس ايه اللي هم في الدواء بيقول لك انا عملتها وما حصلش حاجه، ماشي من حسن حظك يقول لك عملتها والعيال ما جربوش حاجه، لكن ممكن يحصل مره من المرات العيان يبلع غلط. اسالك سؤال بقى بتاع فيسيولوجي، اشمعنى اللي صاحي ما بيحصلوش كده والغيبوبة هي اللي ممكن يحصل لها شيء؟ يعني ايه؟ يعني لو انا صاحي وحاجة غلط دخلت على البراكية وابتدت بقى تشاور عليا عايز تدخل جوه، طب كمل اللي هي ريفلكس مش كده؟ الابيجلوتس والكافينج والكلام ده مش هيخلي الحاجة توصل للنار. لكن العيان اللي في غيبوبة صح مفيش ريفلكس، فهو هيبلع حاجة هو مش قادر يقاومها، وبالتالي اوعى تدي حاجة. ودي على فكره فيري كومن وبتحصل يعني ناس كتير قوي لما تجيلهم غيبوبه السكر، عارفين السكر لما يقل يحصل حاجه اسمها هايبوجلاسيميك كوما، تلاقي الناس يعني لا ارادي كده يروح مداوب شويه ميه بسكر كده يشربها للعيان. عيان السكر ده ممكن يفوق ان شاء الله، بس المشكله ان هو مناعته اصلا ضعيفه عيان السكر ده، فتلاقيه عنده يجي له نمونيا جامده قوي يموت. يعني بدل ما كان هيموت من هايبوجلاسيميا اول امبارح مات النهارده بسبب اسبيريشن نمونيا. فخلي بالك من المشكلة بتاعت الكوماتوز أو الأنكونشس بيشنت. إيه كمان ما ينفعش؟ يعني إمتى كمان ما ينفعش أدي دواء أورال؟ لو واحد كل ما ياخد الدواء عنده فوميتنج، عنده مشكلة في المعدة، وكل ما ياخد أي حاجة يحصل لها قيل، يبقى ده ما ينفعش ياخد الدواء أورال. في بعض الناس يقول عليهم أنكوبرتيف بيشنت، زي الأطفال الصغيرين كده، خد يا ابني الدواء ما ياخدش، يفضل طول النهار يجري ويهرب عشان ما ياخدش معلقة الدواء، ده يسموه أنكوبرتيف. ما ينفعش ساعتها، لازم ادور على اذر روت اوف ادمنستريشن. في عندنا برضو الحاجات اللي تخلي بالك منها اللي بنسميها الفود كونتنت او البلاك كونتنت، زي ما قلنا المره اللي فاتت. واحد بيشرب شاي مع الحديد وياخد تتراسايكل مع الكالسيوم، واحد بياخد امبيسيلين مع الاكل، كل الكلام اللي احنا قلناه في الفود كونتنت برضو ممكن يقلل شويه امتصاص الدواء. ده بالنسبه للديس ادفانتج اوف ذا اورال روت. تاني السبليجوال مش محتاج شرح. يعني صاب لينجوال ده اولا انت عرفت معلومه مهمه قوي، ان البوس اللي اتحط تحت اللسان بيبقى بوس صغير بنسميه بيلت لو انت فاكر بيلت. وعرفت اشهر دواء هو النيتروجليسرين اللي هو بيتاخد في علاج الانجينا او علاج الاكيوت انجينا الاتاك. الخواص المطلوبه في الدواء ده عشان يتحط تحت اللسان لازم برضه يكون ستيبل، ولازم يكون سوليبل في الصلايبا، يعني لازم لما يتحط كده يدوب في الميه بتاعت الصلايبا عشان يبدا يمتص بعد كده، ولازم يكون طلاتابل. طلاتابل يعني طعمه محتمل او طعمه يسموه مستفاخ، يعني ما يبقاش طعمه وحش قوي بحيث ان انا ما اقدرش استحمله. ولازم يكون افكتيف ان سمول دوز. انا هدي دايما السبليجوال جرعه ايه؟ صغيره عشان عارف انها مش هيحصل لها فيرست باس، مش كده؟ عارف انها توصل على الدم على طول، فمش لازم تبقى جرعه عاليه. طيب المزايا بقى في الطريقه دي، بالتالي خلاص انت وصلت لها كل المزايا وصلت لها. اخبار الانست ايه؟ رابيد انست. انت عارف السبب، ما عديناش على جي اي تي وليفر وكده، احنا دخلنا على طول على السيستميك. الميزه الثانيه تجنبنا الفيرست باس في الليفر والجي اي تي، صح. الميزه الثالثه لو ظهرت اعراض جانبيه بسبب الجرعه بتاعت الدواء سهل التخلص منها. ودي على فكره مشهوره جدا، وانت ان شاء الله لما تبقى معانا السنه دي ولما تتخرج، لما يجي لك عيان عنده ذبحه اقول له ايه؟ لما يجي لك وجع حط القرص تحت اللسان. اول ما الوجع يخف اخلص من القرص، لانك لو فضلت يعني ماسك فيه قوي كده ومثبت فيه مش هين عليك تسيبه، هيبتدي يحصل اثار جانبيه من الجرعه، يبدا العيان يدوخ ويبدا العيان ضربات قلبه تزيد ويبدا يحصل عنده

راح جلطة مش كده؟ حصل بات كوجنيشن جوه البين وفليب فليب يعني بين فليب باللاتيني معناها بين بالانجليزي وايتس انفلاميشن. فانت لما حقنت الدواء ده في البين حصل ايه؟ حصل التهاب في البين وحصل جلطة جوه البين. بس على فكره ما بتخوفش، هو كل اللي هيحصل عليه يجي يشتكي لك يقول لك مكان الحقنه بيوجعني قوي او بيحرق او حاسس ان هو مكلكع تحت ايدي كده، قول له ده هيخف لوحده او خد دواء يعالج الالتهاب، لكن ما هوش خطر. الناس الشاطره بقى، وده مش موجود في الكتاب ولا في المذكره ولا حاجه، الناس الشاطره لما تيجي تحقن دواء من الحاجات الايرتنت في الفين تخففه بشويه جلوكوز، يعني تاخد سرنجه كده تملاها وتروح واخد شويه جلوكوز صغيرين كده او شويه محلول ملح حتى احسن، عشان ما يبقاش الدواء ايرتنت قوي. يبقى خلي بالك عشان نحقن حاجة انترافينس في كام شرط، في كام شرط، لازم يكون استرايل صح، ولازم يكون بايوجوفيل هي القاعدة بتاعت اي حقن، وبعدين لازم يكون ايكو سوليوشن ما يكونش سسبنشن ولا اويل، ومسموح ان انا ادي الادوية الايرتنت بس يفضل طبعا تخفيفها، ومسموح باي فوليوم صح. وعندي طريقتين، انت حر بقى زي ما انت عايز، لو مستعجل قوي يبقى انجكشن اللي هو بيسميناها بولس، لو عايز تطول الديوريشن يبقى ادي عن طريق دريب او انفيوجن. طيب المزايا التانية مش محتاج ان انا اقولها بقى، ايه ميزة الانترافينس ادمنستريشن؟ راح اسرع طريقة زي انت بتاعت الطوارئ، والطريقة الوحيدة اللي ايه؟ ادينا 100% بايو افيلابيلتي. هتنفعني امتى؟ لو الدواء لا ينفص من الجي اي تي. هتنفعني لو كان الدواء بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم، هينفعني لو العيان انكونشس، هينفعني لو العيان انكوبراتيف. يبقى كل المشاكل اللي قلناها مع الاول ممكن اصلاحها عن طريق الانترافينس. طيب انت بقى ما ينفعش، او ايه العيوب بتاعت الانترافينس ادمنستريشن؟ حقنت الدواء ده على فكره قاعده مهمه برضو، يعني نصيحه مني ليكم في المستقبل، لما تيجي تحقن دواء انترافينس انت قررت تديه بولس خلاص مش انفيوجن بقى، انا عبي السرنجه ونتكل على نحقن الدواء. نحقن بسرعه ولا ببطء؟ صح ببطء. قاعده عامه ما لهاش تقريبا اكسبشنز دلوقتي، كان زمان فيها اكسبشن، لما تحقن دواء في الوريد احقنه سلولي انترافينس عشان لو حصل منه مشكله اقدر اوقفها. لكن افرض انا حقنت الحقنه وحصل مشكله، ينفع ارجع الدواء ده تاني؟ مفيش، يعني هنا مفيش رجعه. جماعه بتوع البطنه الجراحه يقول لك ايه؟ وانس انجكتد كان نوت بي ستوب، او وانس انجكتد كان نوت بي ويذدرون، مجرد ما حقنت الدواء مش هتعرف تجيبه مره ثانيه. فيفضل دايما يتاخد الادويه سلولي انترافينس. اللي ممكن يحصل لو حقنت بقى دواء انترافينس ممكن يحصل الرجي، بالذات لو حقنت بسرعه، وظهر الرجي في اشكال مختلفه، سواء حاجه اسمها انفلاكتيك شوك، هنسمعها ان شاء الله مع بعض قريب، ان يحصل الهستامين ريليز جامد قوي والضغط يقل والبرونكايت دي، والعيال ده ممكن يموت منك. بيقول عليها الرجيك رياكشن او انفلاكتيك شوك. العيب الثاني يسموه فيلوسيتي رياكشن. فكر فيها كده، فيلوسيتي بالانجليزي معناها ايه؟ سرعه. يبقى العيب ده هيحصل امتى؟ لو حقنت الدواء بسرعه، لو انت استعجلت وحقنت الدواء رابيدلي انترافينس. اشهر دواء بيحصل معاه مشاكل برضه هو الامينوفيلين ده. سمعته النهارده ثلاث مرات، مش ثالث مره تقريبا. المره الاولى لما قلنا ايه؟ بيعالج الازمه بيتاخد ريكتال سبوزيتري. وبعدين لما بيتاخد ريكتال سبوزيتري بيعمل انفلاميشن سميناه بروكتايتس. بالمره بقى يعرف ان هو كمان بيتحقن انترافينس. لما يكون عندي اتاك وبرونكيال ازمه ممكن احقن العيان امبول امينوفيلين. الامينوفيلين لو اتحقن بسرعه يعمل هاي بوتنشن عنيف جدا، كان العيان دخل في شك وزود قوي ضربات القلب ومي بي فيتال. الحقيقه ان هو بيزهق في الحقن بتاعه، بينا وبين بعض بقى كده امبول الامينوفيلين طويله كده وسخيفه، يعني 10 سم كده، يقول لك اقعد اديها العيان على ايه ثلث ساعه او نص ساعه. طبعا ما عندناش وقت دلوقتي، مش كده يعني العمليه فيها حاجات اهم من كده. فتحقن تحقن وبعدين تيجي في الاخر تزهق بقى، تروح متقل ايدك شويه كده تديله اخر 3 سم ولا حاجه بسرعه، يحصل له هايبوتنشن وممكن يحصل له كارديك اريست، ممكن قلبه يقف. كانوا زمان واحنا في الجيم يقول لك انت مسموح لك تموت، مش مسموح لك يعني ما اقصدش انك انت هتطلع تدبح يعني في العيانين، قصدي يعني محدش هيزعل منك لو مات منك 10 مرضى في الامتياز. طبعا هنا في الاصل يعني اعتبرت ان العيانين كتير قوي ومفيش مشكله، يعني لو مات 10

بدول ازاي بقى الاي دي اتش؟ بدوله نيزل سبراي. وهقول لك معلومه وانت تكمل، الاي دي اتش از ابوليك بتايد هرمون. صح؟ ما ينفعش تاخد اورال، عامل زي الانسولين كده هيتكسر بالدايجستيف انزايم. على فكره الطريقه النيزل دي فيها ميزه مهمه قوي، انها بيمتص بسرعه. تفتكر ليه؟ بالظبط، بلاد سبلاي عالي جدا، عشان كده الانسولين ان شاء الله اتمنى ان هو قبل ما تخرجوا انتوا بقى يكون ظهر الانسولين هيتحضر او بدا خلاص في المراحل الاخيره هيتحضر على شكل نيزل سبراي بدل الحقن اللي بتتاخد تحت الجلد دي. يبقى دي ممكن ساعتها استعمل النيزل لود فور سيستميك اكشن. عيب بقى الدواء اللي بيتاخد لوكالي ده، هقول لك قصه مشهوره جدا مكتوبه في كل كتب الفارما. صعب اقولها لك، عايز اقول لك كده في مرض اسمه الجلوكوما. عارف معناه مبدئيا يعني مش كده؟ اللي هو elevation of the intra ocular pressure. بتعالج بأدوية كتير قوي كلها عليك في المنهج، من ضمنها دواء اسمه التيمولول. أو يسموه تايمولول، الاثنين صح يعني في اللغة. طبعا أنهي أدوية دي؟ صح، عرفنا إزاي نوبيتا بلوكر ده. عشان آخر لول. طيب. يبقى معلومة سهلة، الجلوكوما is treated by تيمولول أطرا. التيمولول ده من ضمن مشاكله انه بيعمل برونكو سبازم. من ضمن مشاكل التيمولول بالذات اللي عنده برونكيال ازمه انه بيعمل برونكو سبازم. حصل بقى كتير قوي ان عيان عنده جلوكوما وازماتيك وراح للدكتور رمط قال له عشان نعالج الجلوكوما هديك قطر التيمولول. العيان فطس، العيان جاله برونكو سبازم ومات. جم بقى حققوا مع الدكتور بتاع الرمط قال لهم انا ماليش دعوه، انا مدينه تيمولول ايه؟ ايدروبس، يعني مدينه تيمولول لوكال. صح؟ يبقى ماليش دعوه. الخلل البنكية خلاص ده مش مشكلتي انا. هو اللي حصل ان التيمولول هو السبب. بس التفسير ايه بقى؟ ازاي التيمولول اللي اتحط اطراف العين وصل للبنكية وعمل فيها سبازم وموت العيان؟ صح، برافو عليك. النيزو لاكريمال دكت بتاخد الدواء من الآي تنزله على النيزل ميكوزا. وفي روايتين، رواية ضعيفة شوية بتقول لك إن ساعتها الدواء هيدخل على الباكر كافيتي ويتبلع ويوصل للدم. دي رواية مش مقنعة قوي. الأكثر إقناعا إنه هيمتص على طول من النيزل ميكوزا اللي قلنا عليها من شوية فاسكولار قوي إلى سيستميك سيركريشن على البنكاي يعمل برونكوسبيت. يبقى لو سألتك كده العيان اللي عنده برونكيال أزمة وعنده جلوكوما، لما تيجي تكتبه انت ان شاء الله كدكتور رمض، لما تيجي تكتبه دواء في علاج الجلوكوما، ممنوع استعمل مجموعه البيتا بلوكرز، لان هي هتصلح الجلوكوما بس على حساب انها تعمل له برونكوسبان ايفن اف ذا بلاد از جيفن لوكالي. مفهوم الكلام ده؟ يبقى ممكن الدواء يتحط لوكالي في العين ومع ذلك يعمل سيستميك اكشن وجاي يموت العيان اللي هو المثال بتاعنا ده. الكلام اللي تحت الجدول كلام يعني بسرعه كده نقوله عشان نخلص. معلومة بنكررها تاني واعتقد انت عرفتها اكيد، ان اي روت غير الاورال ما يحصلوش فيها سباس. صح ولا لا؟ يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن الدواء يتكسر فيها في الجي اي تي والليفر لو اتاخد اورال، يبقى ده يحصل له فيها سباس افكت. لكن اللي اتاخد انهاليشن او انجكشن او توبيكال او غيره، ده كرسي ولا ده كراسي عندنا على فكره فيها مشكله؟ كانت حاله السجاره في كرسي في الاسبوع ده. المهم هي ما تبقاش تقدر تعبانه او حاجه. طب يا جماعه المشكله في الكرسي ولا في الكرسي؟ احنا كويسين ولا داخلين ولا كويسين؟ يعني الكرسي مش مشكله، الكرسي دفعته تمام ان شاء الله. كرسي؟ اه لا يا ريت تنصحني شويه. كان بيجي زمان قوي في لما كان بيجي سؤال كبير قوي عشان نقعد نشرح بقى الفرق بين الاورال والورش. ممكن يعني بقى فتره كبيره قوي الحوار ده. انتوا عارفين الفريم بتاع التقسيمه؟ المزايا والعيوب انا ممكن اكتب فيها ام سي كيو او اكتب فيها شفل. لكن ريت ان انا اقعد اكتب الكلام ده كله في شويه يعني. النقطة الثانية بقى إن في كلام قديم قوي قوي للأسف اضطريت إن أنا أقوله عشان موجود في الكتاب، إن إحنا ممكن نزود اختصاص الأدوية من السكين أو من السب بين التيشو بطريقة من الاثنين. يعني حقنت دواء تحت الجلد أو حطيت دواء على الجلد